ويقود الرحلة الفنية. صيف ضيف الأسبوع اللي فات تغيبنا للأسف حاجة بين منا ومنا. إن شاء الله راكم كنتوا راكم كلكم بخير وبكلكم لباس وتوحشتكم وتوحشت سمع نصواتكم ومداخلاتكم. نستنوا تلفوناتكم على 75 493 859 ولا تخلوا لي كومنتار على الباج فيسبوك راديو نفزاوة بالفرنسية. فقرات الصيف ضيف اللي تعودتوا عليها، فقرة يجيش البالك، فقرة خليك خفيف، فقرة ربي عينك، فقرة صيافي. ونستنوا تليفوناتكم كما قلنا، تعطونا اقتراحاتكم وتعطونا آراءكم وتسمعونا صواتكم اللي توحشناهم وتقولونا شعملتوا في الصيف وانتم ونمشيتوا وشنو عروساتكم وشنو أموركم الكل متوحش نسمع أخباركم على 75 493 859. تلقوا مبروك بوسيف صاحب الضحكة الجميلة والمريحة، وأكيد راكم جربتوا أنكم اتصلتوا برشا مرات وكيفاش طريقته محلاه وخف دمه. وتخلوا كما قلنا لي كومنتار على الباج فيسبوك راديو نفزاوة. نستنوكم وما تبدلوش الموجة، خلوكم على الموجة 100.9 FM راديو نفزاوة داركم. نخرج فاصل صغير ونخرج ونرجع نسمى النسمة الكافية لبنى النعمان عاملة ريميكس محلاه صوت لبنى. Thank you. الأكثر قربا. كيف شبحت خيالك لو وسع لبالك بابا أفضل يا بن حسين يا بحر الليلة أحضر بلغر يا نفزوان الفن التونسي الأصيل نفزوان الفن التونسي الأصيل الصيف ضيف مرحبا بكم من جديد على موج راديو نفزا وبرنامج الصيف ضيف اللي يجيكم كل نهار ثلاث كما العادة من 8 للعشرة متاع الليل. ما تبدلوش الموجة، خلوكم معانا باش تتابعوا فقراتنا الكل في برنامج الصيف ضيف اللي هو برنامجكم منكم وليكم. نورة تقوى، مرحبا بك يا تقوى، وصلت نورة الاستديو. مرحبا أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي راديو نفزا. يعطيك الصحة تقوى، اش نحوالك؟ وغبنا الأسبوع اللي فات، غبنا على المستمعين وغبت عليك انت، وانت عملت فيك خلينا نحكوا على النكته اللي ماشي في بالي. هو نهار ثلاثة ونسخه الاثنين، عملتها بيا عاد على اساس نستنى باش نبعث التقوى ميساج ونقول راه ما فماش غدوه البرنامج. هو نهارتها جت مسكينه للاستوديو وطلعت لي لا اون برينسيب راهي قالت لي، ما انا قلت لك انا فماش ماشي في بالي اثنين وقتها، مش ماشي في بالي ثلاثه، اني ما عندي روتار في الايامات. نستنوا التليفون، تصير نستنوا تليفوناتكم كيما قلنا. نعم تحيه، اي تحبي تحيي، هيا حي المستمعين مثالي شيء. مساءكم راحه تدوم وسعاده لا تنتهي وامنيات تتحقق وابتسامه دائمه. مساءكم راقي كرقي ارواحكم المعطاء. مساءكم سعاده تغمر قلوبكم. ما أجمل المساءات الهادئة التي ترنو للسكون. مساءكم حب وسرور، مساءكم على ترنيم التقوى، ترنيم تقوى راهي تعمل فيها بالحق. يعني وقت تولي تقوى تتكلم وتقرا نبقى نخزر فيها من مذبي، ما تسكش تبقى ديما تحكي وتبقى تتكلم. كما قلنا نستنوا تليفوناتكم على 75 493 859، كان عندنا التليفون حاضر ناخذوه، مازال ما حضرش. فقراتنا كما العادة تقوى، خلينا ساعة شو عملتي في الأسبوع اللي فات وش عملتي شنو أمورك؟ والله شو عملت، أنا فكت روحي ومشيت مع جيراني، مشيت نهير القاس. أي بيه مثال شنو، أنا مربوطة شارجي شوية الحقاني صغاري ذر زوز الكبار والتانية ما يحبوش يخرج للأسف، ما يحبوش يخرجوا معنا غريبة، فما شكون مشغولة وعندي سلفي مريض لا هي بيه الحق، عندها دواء ثلاث مرات لازم ياكل وكذا، لازم واحد ديما يمشي بالرجلة وماكلة خاصة وكذا، دونك من مربوطة بيه الحق. ربي ان شاء الله يثبت اجرك ان شاء الله، ما نجمش نلقى راحتي في الخروج برشا معنا. فاختفت روحي نهير، مشيت انا وجاراتي معنا عملت هير في قلبي. محلاها بالعكس كلمة هذيك والجارات تجي محلاها، ساعات خير من معناتها نهار ينظف برشا ويغسل برشا حاجات، ساعات يمشي عندي جمعة ويولي متغشوا على اعصابه ويندم عليها الخارجة جملة. عندنا تليفون نقولوا الو. الو عسلام اختي فاطمة. اهلا وسهلا، مساء النور خونا علي. علي منتصر. طيب احلى وراك، تحية ليك واختي تقوى وخويا مبروك وكافة مستمعيك. يعطيك الصحة يا علي، مرحبا بيك، مرحبا بيك، لان برشا ما سمعناش هالصويت هذايا. علي ديما يكتب دي كان لي كومونتيرك، هاو ديما ما يغيبش، هو راهو من الناس الاوفياء ديما في الغابة في الدار ديما نتبع، اما الوقت والمشاغل فاطمة اختي. يعطيك الصحة يا علي، مرحبا بيك. المهم ديما ان شاء الله ديما انت بخير وديما ان شاء الله. والله نسال على احوالك ونسال على الجميع الكل يعني خاصه اختي تقوى والله عندها برشا وحشه حتى هي مرات. نسال عليك الخير خويا علي ان شاء الله يبارك لك ان شاء الله طايراتها على بيت. والله نسال عليك حتى لي ساعات كيف تقول واحده راه جاري سيعلي نقول شنو خاطر ساني جايه راه راني هي هذاك وتحب مني جايه استدعاك في عرس ولده ولا لا خاطري ولدي حتى انا قلت ربي نجيك ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله باش تمشي تباركي له في عرس ولده. انا ما استدعانيش راهو يا تقوى ما استدعانيش سمعتنا عليه ولا ما استدعتناش في العرس راهو والله يجي ما عرس مش نتاع زربك ان شاء الله. ان شاء الله لا ان شاء الله فرحه تامه ان شاء الله ديما ان شاء الله ديما رب ان شاء الله دايما عقبه المزال ان شاء الله ان شاء الله عقبه المزال وتوصلهم بحياتك شكرا ان شاء الله نستدعيكم وان شاء الله نفرح فيكم في معايا صح. انا يمكن اني راني مشيت للعرس مشيت اني حضرت في العرس المهم انت لاباس اختي فاطمه والله لاباس لاباس لاباس الحمد لله الحمد لله لاباس يعيشك يا علي ربي يخليك. تفضل علي شكون تحب تحيي الميكروليك. والله نحب نحييكم ونحيي كافة المستمعين ونحيي جوزتي ونحيي أخويا أبو حذايا جاي من فرنسا حتى هو وذرة ويحييكم حتى ويسلم عليكم سلم علي ونحيي برش. على جيراني كل وكل من يعرف علي من تصر اختفاق يعطيك الصحة يا علي مشكور جدا يعطيك الصحة ربي يخليك دم توفيا يعيشك دم توفيا لراديو نزاوة يا علي الله يخليك عايشك اختي إن شاء الله لكم زين اختي مشواركم بالنجاح ياخذ بخاطرك ويعيشك يا علي إن شاء الله يبارك لك الله يسلمك صباح الخير. اعملوا كيما علي وكومبوزر 75 493 859 تلقوا مبروك بوسيف يتقبل تليفوناتكم ويسمع اصواتكم ويعديكم لينا باش تقدموا تحياتكم وتعطونا اقتراحاتكم ونسمعوا اصواتكم رانا متوحشينكم برشا. ها فاطمه وانت عاد اختي ناس الحيه عاد مشيتي اني والله عرفتك يقول لك حاجه وحواجه مشيت كنترول يلا تفعليك عايشك الحمد لله لاباس قال لك لاباس الحمد لله لا لاباس الحمد لله واستغليت الفرصه انا مشان ايامات شويه القليبية هزيت العيله معناها ولا اكيد اكيد ما نجمش نخلي العيله مشيت ثاني والعيله الكل والحمد لله ان شاء الله في عوده ان شاء الله كل عام وانتم الكل بخير وان شاء الله ايامكم كلها افراح وسعاده راهو الصيف نحاولوا نستغلوه صحيح صيفنا سخون وصحيح شمسنا كما قلت بكري قيلتنا تبدا من 6 متاع الصباح لكن ما يساليش خلينا نتاقلموا وخلينا نتغلبوا مش هي معناتها سخانه الطبيعه والدنيا والطقس ونزيدوا حنين نكبسوا على رواحنا نفردوا باي شكل كان معناتها مش بالضروره الناس الكل تنجم تخرج لا مش ابسط الاشياء ابسط الاشياء تقوى مشت النهار معناتها عملت خرجه ما يساليش اللي ما يقدرش فما طرق اخرى نفردوا على رواحنا بها وان شاء الله اياماتكم الكلها سعادة وفرح وخلوكم على موجة راديو نفزاوة 100.9 فام نخرجوا تقوى نسمعك يم العباية اليوم تقوى لابسة شبه عباية يم العباية حلوة عباتك نسمعها وخلوكم هنا رجل جمالك آية مواكب الآخر الأخبار وآخر البرامج اللي نفزوها أفهم ما تنساش باش تحط جيم واتبعنا على الباج فيسبوك نفزوها أفهم بالفرنسية. الصيف ضيف مرحبا بكم من جديد على مواجهة راديو نفزاو وبرنامجكم الصيف ضيف كالعادة اللي يجيكم كل نهار ثلاث من 8 للعشرة متاع الليل. خليكم برانشي على موجة 100.9 FM. فما قبيلة اسمها الكيلاش، تعرفوا عليها في جيش البالك؟ يجيش البالك. اليوم باش تعرفوا يا تقوى وسادة المستمعين الكل على قبيلة اسمها قبيلة الكيلاش اللي موجودة في أفغانستان. كيلاش أي الكيلاش، هذه اللي عندها عندها حاجات غريبة في في في في في عاداتهم. تصوري أنهم يفرحوا بالموت متاعهم، كيف يموت لهم واحد يفرحوا، ويعملوا ثلاثة أيام احتفال يطيبوا، ومعناتها يوصل أن هالواحد اللي يموت لها ميت يبيع حتى ما يملك، كل ما يملك يبيعه في سبيل أن بشي يوكل أكل الناس المعزين. عبارة عن احتفال، عبارة عرس معناتها، وما يدفنوش الجثث متاعين الموت متاعهم على خاطر يتوقعوا اللي الحياة بش ترجع لهم في أقرب وقت ويعودوا حياتهم من أول وجديد ويفرحوا معناتها كما قلنا، واحتفالات ومعناتها برشا حاجات يعملوها فرحة بالموت معناتها اعتقادات. وعندهم حاجة أخرى اللي يعزلوا المرأة في فترة الحيض ويحطوها في نسيل كل معناتها عندهم منازل خاصة في أطراف القرية وتقعد المرأة ما تمس حتى شيء، حتى مرأة أخرى ما تمسهاش معناتها، وحتى الماكلة متاعهم يجيبوا حطوها لهم قدام الباب وما يكلموا حد وما يمسوا حد. المرأة في الفترة هذه تستغل تعمل في حاجة باهية، تستغلها في المطالعة وتستغلها في الخياطة، معناتها متكمل فترة الحيض متاعها إلا ما تكون على الأقل قرأت كتاب ولا زوز وخيطت، معناتها تستغل معناتها تستفيد معناتها. والله هم يرجعوا من أصول أوروبية معناتها، لكن كما قلنا يعيشوا في الباكستان وعددهم ما يفوتش 6000 شخص، معناتها هم عددهم قليل وهم عيونهم عندهم يمتازوا بالعيون الزرق وشعر الأصفر، معناتها يرجعوا لك أوروبيين هم أصولهم يعني. إني أكثر حاجة شدتني كيفاش أنهم احنا الازلاز حشا من يسمع يعني، وكلنا ليلها طبعا الموت كلنا وكل معناتها نهايه كل كائن حي، معناتها شوفي احنا كيفاش يعملوا في الزنايز وهم شنو يعملوا، متى كيما نعملوا احنا كيما نخسروا احنا في العروسات يخسروا هم في الزنازه وبالعكس، معناتها وشكون اللي يقدم اكثر وشكون اللي تكون زنازته فيها اكثر افراح يعني. غريب والناس الناس معناتها كل واحد مش في بال مشالقه حياه اخرى ربما. اكيد احنا بنقول لك ارطل لكل بلاد وارطالها، هذه من ارطال بلاد قبيله اعتقاد راسخ كونه هو مشالقه حياه اللي هو مشالقه حياه اخرى باش يرجع، مش مشالقه حياه اخرى اللي هو باش يرجع في ساعه في ساعه يعني. هذوكم قبل لك اللي مشالقه حياه اخرى انا يدفنوا معاه حاجات، هم ما يدفنوش جمله الميت نتاعهم ويخلوه على اساس انه باش ترجع لها الروح باش ترجع للحياه في ساعه في ساعه. هذه كانت قبيله الكلاش في يجيش بالك. ان شاء الله رانا قدمنا معلومه حتى طريفه شوي. خلوكم برونشي على موجه 100.9 فام من راديو نبزاوه وتابعوا برنامج الصيف ضيف وين ما كنتوا، في الغابه في الكوجينه في الشارع في القهوه في التاكسي في الكهرباء وين ما يوصلكم صوتنا. نهدو لكم كل اغاني الحصه، فما برشا اغاني اليوم مخلطين ما بين جديد وقديم وما بين تونسي وشرقي. ان شاء الله نسمعوا نجاة عطيه نادوا معايا الصبر ونرجع ان شاء الله. صبر نجات عطية الذي تذكرها تقوى أكيد الأغنية ذي لخذت وقتها الفترة هذيك أو من نادو معايا صبر وما صحيح الحان عبد الكريم أصحابه وقتها نجات عطية ونوال غشام وجيل ذاك الذهبي وصوفيا سعادة وذكرى محمد في بداياتهم محلاهم لغني هذوكم محلاه الفترة هذيك معناتها تحسها بسيطة لكن تدخل للقلب وما تتنساش. وصلنا تو لفقرة ربي عينك ربي عينك. في فقرة ربي عينك نحاولوا أن نتصلوا بالعباد اللي تخدم في البلايس المناطق الحارة في الشمس في كان فلاح كان جيار بناي بلاصة المهم أنها في بلاصة سخونة احنا بطبيعتنا دينيتنا سخونة ومصباح تبدأ كما قلنا القايلة. اليوم اخترنا صديقنا محمد عبد المولى من دوز فلاح. ألو مرحبا بيك سي محمد. أهلا ومرحبتين بذاعة نفزاوة والمستمعين. يعطيك الصحة مرحبا بك. أهلا وسهلا مرحبا. مساء النور خويا عبد المولى. ربي عينك. يعطيك الصحة. يعيشك. اليوم سي محمد اخترناك أنت فلاح ونعرفوا معناتها اللي يتكبد الفلاح خاصة في السخانة وشنو يعمل وكيفاش وفي القوايل وخاصة احنا صيفنا كما قلنا سخون برشا وتخرج عنا كل الحشرات وكل كل حاجات برشا العقارب حشاكم والحنوشة وال خلينا نتعرفوا شوي سي محمد على تجربتك أنت كفلاح وأعطينا شوي لمحة أخرى على تغييرات الطقس وكيفاش تأثيرها على الإنسان. تفضل سي محمد. يعطيك الصحة. بالنسبة لمنطقتنا احنا منطقتنا يعني مناخنا مناخ صحراوي يعني ونعرفه تقريبا ما عندناش احنا أربع فصول كما مناطق أخرى. لا لا صيف وخريف وشتي وربيع. عندنا زوز بركة زوز فصول زوز فصول فصل وشطر هو تنجم تقول. بالضبط زوز فصول اللي هو الصيف وشتي وحتى شتي بدي يعني ثم ثم في الدورات يقول لك مبروك زميلي يقول لك شويه بركه حتى شتي شويه بركه كما قلت لك فصل ونص معناتها عندنا احنا فوالا ثم عندنا حتى التغيرات المناخيه اللي يعني هي كل ثم يسموا فيها في المناخ دوره صغرى دوره كبرى اي دوره كبرى الدورة الصغرى هي 11 عام والدورة الكبرى 33 عام. يعني التغيرات المناخية خلت كأن تزحزح المنطقة المدارية باتجاه الشمال يعني بدو تشملنا يعني اكثر من الصحراوي المناخ البدي. المناطق هذه يمتاز بالحراره والجفاف وطول وقت الصيف. يعني حتى الشتاء يولي ينحصر. الصيف يبدا من مارس، احنا نبدا من مارس نبدا نحضروا للصيف احنا. هذه بالضبط. وبالنسبه لمنتوجنا احنا كنحكي تو كفلاح، ما نحكيش على مرماجي. ايه طبعا احنا واخذين قد عينه. انت تويك اليوم ضيفنا الفلاح اليوم، اش يعاني الفلاح؟ ايه الفلاح احنا مربوطين عاده بالنخل. نخله ولا تربيه الماشي، هضم الزوز تربيه الماشي، نحكي على القطعان اللي في الصحراء معنا. والا مثلا النخله معروفه ما هيش شجره مثلا كما برتقان ولا كما شجره اخرى اللي هي زيتون ولا رمان تنتج مثلا ولا مراحل الانتاج بتاعها يعني في الشتاء. لا هذه اصلا هي تبدا في الازهار يعني في من وسط الربيع، اي من مايو تبدا تمشي يعني خلال الفتره الحاره. دي تتطلب شقي، تتطلب تذكير، تتطلب تعديل، تتطلب تغليف تشويش، وتوها دخل دومين اخر اللي هو حشاك دول العنكبوت او واحد السدايا. السدايا هذه الكل لك يجي في فتره تقريبا في اسخن فتره في العام اللي هي من جويليه وجوان جويليه، هذه من اسخن الفتره. جد هنا الشيء اللي طبعا على الاقل في المناطق الشرقيه منطقه نفزاو يعني من الفوار من غيدمه ولا زعفران وسوق لحد وشر جديد كلها المين قص معاش يمشي. هو سي محمد برتوره ونقص المي في البلايص في الواحات الكل تشكو معناتها نقص المياه. اما نحكي على الاقل على الاستعمال، ثم مناطق ممكن زي الواحات النظاميه كما يسموها فيها هذيك تستعمل مثلا في الكهرباء ونجم يسقي حتى في الليل وكذا كل شيء. لكن بالنسبه للفلاح اللي يسموا فيهم التوسع الحساب الخاص قبل كانت يسموا فيها التوسع الفوضى، التوسع هذا الحساب الخاص بداوا يستعملوا عاده الغلاء للضوء عمل طاقه شمسيه وش اسمه النفط معناه كان ولا غاز ولا اللي هو يعطيك صح يعني يستعملوا في الطاقه الشمسيه. الطاقه الشمسيه هذه وقتاش مربوطه بالنهار يعني تبدا من 9 نتاع الصباح ل 5 يعني الفتره الحاره السخانه وحتى اللي تيسقي في يعني في الليل وتستعمل موتير هذاك هوندا نتاع سونس ولا بيزوت ولا كذا كما كنت تحكي مذكر عرجت عليه ان احنا منطقة صحراوية يعني فهمت شارع العقارب المخاطر هذيك يعني بخلاف الناموس بخلاف يعني الفلاح بصراحة بخلاف التكاليف اللي نحكوا عليها مثلا باش تجبد الماء في ولايات اخرى الكل مدعوم على الاقل الضوء يجي تلقاه بالشطر الفلاح تحفر البير يعطيك الدولة تعطيك الشطر. هذا كان الموضوع يعني مش هذا بالضبط لكن في جوانب معنا يعني تدخل الدولة في كل شيء. هنا رغم التكاليف هذه كلها يزيد الطقس من فوق الطقس يعني في درجة حرارة تصوري أنت وعادة الفارق بين درجة حرارة في الظل وفي الشمس حتى أنت تروح بين 7 حتى 9 درجات يعني وقت في 50 درجة هذه اللي هي في جويلي اوت 50 توصل 50 درجه معناها والفلاح يسقي وقتها في نخل يلزم يخطر يلزم يسقي خطر الفتره هذه صعيبه ويلزمه معناتها يلزم اذا كان ما يسقيش باش ما توصلش ما توصلش النخله وما توصلش الثمره اللي يحب عليه هو خاصه معاناه صعبه. نسبه 75% من الثمره هي مي المي هذا يعني يلزم يعطيه في كل وقت يعني مع نقص المي يلزم على طول يسقي وان شاء الله يخلق. بالتالي هذه كما حكينا مربوط بالشمس يعني هني ولا ينجي يسقي كان في يعني خدمته نهار كامل يعني نهار كامل في الشمس معناتها يعني معرض لكل شيء معناتها المعرض لكل شيء كان ليل ولا نهار معرض لبرشا مخاطر. اي تفضل يعطيك الصحة خاصة شخص يعني الغرس نتاع جديد والارض نتاع جديد يعني ما فماش حتى وين باش يتظلل بالضبط ما عندهاش حتى وين يتظلل. والله العظيم العشر نتاع الصباح قسما بالله يلا يتحملها بشر معناها. لنجم يعفس لوطة سخونة الأرض معناتها، حتى كان عادة الفلاح كي يولي يسقي عادة ديما حفيان معناتها عادة يعني من العادة كان البس بوت الدنيا سخونة. أي يقول لك أي هي هي ربي معناها الرجل حفيان هو يتلقى أما رمضة وإلا هو أي هي وشوك وبرشا مشاكل ربي يعينكم إن شاء الله بالحق يعني. يعطيك صح نعطيك مثال حتى باش ما نطولش عليك. لا لا تفضل تفضل هذه فقرتك أنت و سنين فما نهارها سخون ياسر واصلة درجة الحرارة تقريبا 49-50 مع 11 نص النهار وفما مجموعة يعملوا عندنا مش جردة هي ما زي رمبوان ويعملوا تمثال في محطة التاكسيات في ليك هاي هاي هاي هذي ثم أجانس كميكا جو سواح في تويوتا يشبع في الناس هذي تخدم في الشمس ويتكيف سيجارو في في في السخانة هذيك هبط معناها شو هو دوب ما هبط تلقي كان شنو شنو شنو تحل عليه رجع يجي للكهرباء قال الناس هذي مش عادية اللي تخدم مش عادية بالحق فعلا يعني رانا بصراحة يفترض أتون نعرج لك على نقطة بسيطة يعني يفترض رو عندنا طريف خاص لأن يعني اللي نسكن هنا في البلاد في المناطق هذه أي واللي يسكن في المهدية فارق متاع يجي 10 درجة أكيد جدا أكيد جدا هم كيقولوا 35 إحنا سامحوني مروحين في مروحين من من تونس أو لامس 35-34 سخونة سخونة سخونة معناتها كي تولي عندهم 34 تولي سخونة إحنا كنقولوا عندنا 34-35 نقولوا الحمد لله اليوم نهار بارد يعني إيه فعلا توجيه مثلا كما حكيت لك المهدية وهنا معنا فارق نتاع 10 درجات وليا خلص نفس كيف نفس الطريف نتاع نتاع ذو اليمين نستال هو وين هو المعضلة وين هي صايرة في عنا إذا ثم قد ما يزيد الاستهلاك قد ما تدخل دائرة ونزيد الفاتورة اللي تدفع الدوبل أكيد معناها نولي هنا اللي قاعد في المناطق دي ندفع الدوبل على على الآخر شوف اللي هو معناتها عندها المناطق الساحلية عند البحر الكليماتيزر نجم ما يستعملهاش ما يحلهاش بالكل احنا معناتها تلقى تعملنا خاص بالضبط والله تعريف خاص نورمال نورمال مو هذا الناس كل تطالب به سي محمد عادة انت اللطف عليك تعرضتش مرة الحاجة مثال هيك معناتها حشاك اللطف عليك ان شاء الله لا يا ربي ضربة شمس هيك كل عقارب وكل هذوما اللي تعرضوا له معناتها لا العقارب هو مبنيين عليه يعني مش مرة خطر كما حكيت لك في التراب وفي الشسمة ونتعاملوا حتى يبدا باللقاه ماهوش تيلبس حشاكك البوط الدنيا سخونة ما يتحملاش اصلا حتى الريحة والسخانة افضل الحالات افضل الحالات تلبس شلاك ولا سندال عشان هذه ساعات تطلع لها معاه وتضربه الله يمنها مرة ضربتني عقرب انا بديت نجرح في صبعي بالمحشة معنا اللي ضربته بالمحشة اكثر من اكثر من العقرب باش يخرج حشاك الدم ويخرج السم معاه لا حول ولا قوة الا بالله بصراحة معاناة معاناة وبعد يجي يقول لك هاو كيلو الدقلة معناها عاملين بخمس آلاف ولا ثلاث آلاف غالي غالي معناها غالي خاطر هم خاطر هم حاجه ماهمش عايشين سي محمد حاجات ما يشوفوش فيها يراهو كما يقولوا المتفرج فارس من بعيد يجي كان في الاخريف يجي في الطقس معتدل ويجي وشوفها النخله هذيك هي يسخال هذاك هو معمل عليها معمل فيها حتى شيء الفلاح وما خسر عليها شيء وهو تاء الخاسره من بدنا خاصه من بدنا اكثر من جابه لا لا لا المشكله مثلا احنا بالنسبه لنا احنا على الاقل نحكي على على الجانب الفلاحي جانب الفلاحي يعني العناصر المناخية كلها أي. اللي هي ريح وسخانة ويعني وشهيلة هذا وكل شيء هذا كلها متعرضة لها الفلاح كان كان حشاك صبة تنبي كان كان سحب تنبي ولا يعني السخانة تعرض لها الريح يردم للواحد ما يخليش يذكر يجي يصيص المطر وقت يجي في وقت معين ممكن تفسد له هذا كل الفلاح يعني مهوش بصراحة مهوش مأمن مهوش مرتاح مهوش لا على صحته ولا على تعبه ولا على شيء على منتوجه يعني ولا على حتى شيء لفما تعويضات حتى تصيرها فما فمات اخرى يهبط عليهم الثلج ولا حاجه ولا يعوضوا لهم حنيله مثال كان جت سدايا ما يتعوض ريح مثلا باش تجي النخله كلها صيص ما يتعوض ربي قدر الخير وكهو هيك وحنا قلنا لهم عديد المرات مثلا زي في الطيب زي في زي في السوست النخيل ان شاء الله ما تجيش زي الزهره هذه نتاع تو هذه السنوات الاخرى كل عام تجي افه كل عام تجي حاجه للنخله اي والله بصراحه بدا الواحد يشك حتى في انها ماهيش حاله طبيعيه يعني ممكن يعني عوامل استخباراتيه برانيه معنا الاستخبارات الاقتصادية هذي باش يضر في البلاصة الفلانية باش واحد آخر يعدي سلعة البرة معنا في شت العملية مش هنا اللي نحب نقول له من منبركم هذا نحاول نقول للمسؤولين أننا نتجه شرقا نتجه شرقا إيش معناه فرنسا ما عندهاش الدقل فهمتي ولا ألمانيا ولا شو يقولون صحيح عندهم دي لابوراتوار لكن راه قدامنا يجيب لنا دواء تجرب تجرب تنستنى سنين باش يجرب احنا ثم الخليج ثم العراق ثم الاردن ثم مصر هذوما الكل سبقونا في النخل وخسرتوا والخليج والواحد عندهم الامكانيات والخبره معنا نفس الظروف وعندهم النخله متعايشين وياها واكيد صارت لهم العنكبوت هذه وتعاملوا معاها لان نعرف سنين مشينا الاردن عام 17 تقريبا لا برسك تغلبوا على الصوص الحمراء مالنا ايش خطر تم بحوث جاهلي ومعناه التواصل بينهم بين النصارى والعراقيين واحد احنا قعدنا مربوطين بالفرنسيس والامريكان ولا مش عارف هذا اللي تجيبوه لهم دواء هي إيه راحت تجيب دواء يجيب دواء على الزيتونه ولا على البرتقال ولا مش عارف يجي تبقى على النخله وهي تختلف تماما مش نفس الافات وماهيش نفس التركيبه وماهيش نفس ماهوش نفس المناخ وماهيش نفس التربه وماهوش نفس حاجه من 2011 على الاقل قدامنا ما كنتش مقبل للمجتمع المدني ولا واحد لكن من 2011 ركبنا الشيء هذا ونطالبوا للجهه دي ان يكون سيدي معاهد مختصه على الاقل في اللي عندنا سواء عندنا احنا زوز حاجات هذوما تتميز بهم الجهه وربي من دارهم ماهوش يلعب هي سلكي كامل دار الناقة والنخلة هذوما في المنطقة دي ومربوطة مع بعضها لأن النخلة تنجم تعيش من قهوة مسخانة هذه الناقة والناقة تعيش من التمر بتاع النخلة والجريد وكل شيء يعني اللي تعطيه النخلة كل هذي الزوز هذوما الناقة يطبقوا عليها في البحوث نتاع البقرة عشان والنخل يطبقوا عليها في البحوث نتاع الزيتون يختلف تماما اكيد يختلفوا ماهمش كما قلت لك ماهيش نفس التركيبه وماهيش نفس هذا يفترض راي في منطقتنا يا سيدي احنا وجريد انا احنا وتوزر معنا برسك متشابهين شوي ولا احنا تطوي هذا يفترض راي ثم نقطه ما يا سيدي ماهيش تبع ولايتك باللي برك لا نقطه اقليميه فيها معهد عالي نتاع مختص في الحاجات هذه والحاجات هذه مش احنا حتى هذا اللي حتى التسميه يعني نكرهها بصراحه نتاع يقول لك ديوان الاراضي القاحله واللي حتى هذاك تسميه معناها نقص تجهيزات نقص بحوث نقص باقي الاطارات عندنا هنا زي الدكتور ماهر صغيرون وغيره معناها هذوما ناس قادر على البحث لكن وقت انتقلت تلقى عاليات وتلقى مجال صحه وتلقى تشجيع وتلقى مساعده وتلقى الارضيه اللي بتنجم تخدم فيها سامحوني ممكن خرجت على الواحد لكن ما يسالش يعطيك الصحه بارك الله فيك سي محمد لا ما شاء الله عليك سي محمد بارك الله مشكور جدا ربي يكون في عونكم ان شاء الله عندكش اضافه تفضل ومشكور جدا يعطيك الصحه تفضل عندك شي نتكم زين ان شاء الله يعطيك الصحه مشكور جدا سي محمد تصبح على خير الله يبارك لك مشكور على تلبيه الدعوه بالحق يعني والله كيف يسرح معاه معاناه باتم معنى الكلمه المعذبون في الارض هذوما هم بالحق يعني هذوما من الناس اللي قاعدين شيء اسف والله العظيم شيء اسف اقسم بالله شيء يدمدم القلب معناها كان هذايا صديقنا محمد عبد المولى من دوز في فقرة ربي عينك خلينا نخرجوا فاصل خلينا نفرهدكم شوي ما تبدلوش الموجة خليكم على الموجة 100.9 فام دندنة شوية من وردة ونرجع ونواصلوا حديثنا في الصيف ضيف

فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. نفزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. دنا وردة الجزائرية جيكم على موج راديو نفزاوة 100.9 فام وبرنامجكم الصيف ضيف. كيفاش باش نحافظوا على العلا؟ ساعة كيفاش نحضروا العلا؟ كيفاش نحافظوا عليها باش ما تفسدش؟ هذا الكل نتعرفوا عليه في خليك خفيف. خليك خفيف، خليك خفيف كالعادة مع صديقتنا وصديقة الإذاعة أم أحمد. ألو عسلامة. أهلا عسلامة، أهلا بيك، شنحوالي؟ لباس حطومة، لباس انتي والله. أهلا وسهلا ليلى، شنحوالي؟ عنا خفاف على البرنامج، إن شاء الله يجعلنا خفاف على البرنامج. أكيد أكيد أكيد، إن شاء الله خفاف، وإن شاء الله يستفيدوا ونستفيدوا الناس الكل من نصائحكم أحمد. اليوم حبينا نحكوا على تحضير العلا وكيفاش وكيفاش فاش نحطوها وش نعملوا باش نحافظ عليها باش ما تفسدناش. قبل أم أحمد، قبل يستعملوا في الخابية ويستعملوا في الزير ويستعملوا في الضبية ويستعملوا في برشا حاجات والمزود باش ما تفسدش، حاجات خسرناها، حاجات طبيعية، حاجات تبقى ما تفسدش، التين والجلد والحلفة الرونية والغرارة وبرشا حاجات. اليوم خلينا بحاجاتنا اليوم اللي عندنا اليوم، كيفاش نحافظوا، كيفاش ساعة نحضروا العلا وكيفاش نحافظوا عليها باش ما نخلوا العلا كما قبل، يعني ياسر حاجات انقرضت. اما نجم نقول لك مثلا، انت قلتي عاد شيشة تقعد 3 و4 سنين في خرواطة نتاع قماش، تستنى تغلفيه بخرواطة نتاع قماش، تعملي فيه في القرفة والقرنفل. أنا عندي تشيش 4 سنين ما شاء الله. أو كتبوس أي. أي ما سالي لا حتى شيء وما تدوج. أما تكون مغرب لما فيهاش تجي وتحط في الخروطة نتاعك ماش فطو. أي ما تحطش في دبوزة باللار في حكة باللار ما تدش باش تحطي في دبوزة باللار باش تحطي رطل كيلو. أما كي يبدأ ياسر كنت تعملي في خروطة تخلي خروطة من القماش وتحطيها وقماش لاقي كما الخمارات المشبكة ويتعمل في أي وتتعمل بشكل ما يرجعش بالسخانة وتخنف وتعملك تهلك الحاجة. أي حشاك عندنا نمشوا للفلفل بعد الشيشة مباشرة نمشوا للفلفل. أي النجم وحشاك الفلفل نعملوه معنا في معون كما حكينا مجيش مفصل بكش بشتكليه ما تحطيش مفصل بلاستيك رابش يخنث ويعملك الوحدة كل الوحدة البغام وفوقي. وفما ناس تقولي عملت الملح والفلفل تهلك لأنه هو الفلفل أرطب وتعمله للملح يسيب كيمانية أكيد بش يعمل كل كما ثوبح نش نقوله رقم الملح كيف يسيب في الفلفل. بالتالي احنا في عود باش نعمل الملح للفلفل عود فلفل شايح في عود باش نعمل فلفل نكسر القرنفل وكالعادة القرفة ما تخليش الدودة تصيب حتى شيء معناتها الفلفل الأحمر المرحي حشيك نحطه فيه المرحي باش ما يتهلكش باش يبقى لك 3-4 سنين باش عود نحكو احنا تو تشوف جماعة الشمال اللي عاولوا كسكسي وقعدين بثلاث سنين ما يتهلكش من القرفة الشمالي كل جماعة الساحل الكل اختي خلوا الكسكسي بالقرفة والقرنفل الكسكسي والله يا ديزا عندي كسكسي نتاع عالة جايبينه لي هدية من أول تعم من أول ملاتة جايبينه واحد من ورا واحد تو عندي في الدار طيب منه ما بيه حتى شيء في القرفة في القرفة والقرنفل والقرنفل هذا بالنسبة لل معناتها اكتشفنا زادة اللي القرنفل والقرفة وسيلة تصبير يعني اي القرنفل والقرفة وسيلة تصبير ما فيهاش حاجة اما باش نحكي لك على حاجه اخرى وسيله التصبير معناها لكن مش معروفه القرنفل معناها القرنفل والقرفه معروفه انها للتصبير حاجه باهيه شوفي انت معناها تشوفي حاجه بعيده يقول لك كيفاش تصب اللي هي ورق الرند رند ورق الرند كان حول الرند الاصلي الرند نتاع الرند نحطوه في حاجه معناها اللي فيها الماس نحطوها هذيك ما يصير لها حتى شيء الحاجه اللي فيها ورق الرند فهمتيني ما تقرباش الدوده والسوسه وتنجمي تجربي الهروس مثلا كيف معناتها تحني تجربي نجمي تقطع البصل زوايد وتحبي تعليه معناها باش تاكليه معناها شهرين ثلاثه اربعه نجميش جديد مش نتاع مش هروس عاق تشدي تعملك الهروس هذاك نتاعك وتعمليه في تعمليه في الآنية اللي باش تحطيه فيها يحب ذلك وكانت باللار ولا فخار وإذا ما هوش موجود باللار ولا فخار نشوف شنب سطل منه ومنه باب نتاع سطل في عود باش نعمله معناها احنا ملح لا في جنب الدائرة نتاع سطل في العر نتاعه ونعمله مغرفتين ثلاثة كما نقول احنا حكرا طلع هروس نعمله كلاودات تكون في الفلجناء ونعمل باش البلاستيك ما يطلبش باش من ايه ويبقى الهروس نتاعنا حتى البصل نتاعها ماهوش جديد اي خاطر تو اللي نعرفوه احنا ام احمد معناتها اللي خذناه قبل على ما ثاني البصل حشاك راه عام باش يموت هو عام هذاك باش يبقى ياسر باش ما يفسدش الهروس نتاعها ما تنسمى حاجه ما نزمناش ننساها اللي فما ناس ما قد ما عندهاش بصل وكل تقول لي ما نجمش باش تمشي تطلب بصل باش تعمل هروس نقول لها لا من غير ما تعملي مشكله تنجمي تقصي البصل نتاعك في الربو الناس كلها عندهم الربو جويت وتعجني بهم تخليه شايح وتعمل البصل نتاعك وتاكلي بالهنيه معناها خاطي البصل اللي باش يبقى عام وعامين يبقى هو حتى 3 سنين راه يصير له سعيد يبقى خاصه كيف البصل هو يتصب البصل هو اداه للتصبيغ ما انا ما نقولش تهلك البصل يقعد بملح المهم الهواء اي مسكر يلزق على الهواء الحاجه اللي يدخلها الهواء تفسد اكيد اكيد الحاجه اللي يدخلها الهواء تتهلك يا خطومه اي حاجه نتاع تصبير بعدها على الضغط الهواء يلزمها ديما سكرها مليح سكرها مليح وهو البلاستيك هلكنا لما حاله صحيح فسد لنا الماكله نتاعتنا اما زاد والله الحمد لله هم بدو يرجعوا شوي لعباد خاصه لك البلار والفخار بدو يرجعوا تحسي العباد بترجع بتحسي علاش زيت الزيتونه يبقى حتى 20 عام في آنية من الفخار ما يصير له شيء والتمر قبل وكل شيء معناتها عندهم التمر في الخابية ما يطرى له شيء التمر مش في الخابية الحين التمر تنجمي تنحيه انت وتحفري لا نحكي على قبل وتعملي تحت الأرض يقعد أكثر من خلال المرة الفاتت يبقى ما يصير لحد شيء كل حاجة تتعول قبل مجدودنا يعوله وتعرفي نفس زاور البنية عليها العونة تو انقرضت تو ما عادش بالعكس ما عادش عندنا الناس معناتها ما هيش في عادتنا اصلا العولة معناتها عندنا اكثر يعملوا شوي الدشيش المخضور ويعملوا الحوار معناتها والفلفل يعني الحاجات الاخرى ما تحسيش عندنا العادات هذه. اي والله فكرتيني على ذلك باش نذكرك معناها عندك الحشك الفلفل الاكحل كعب تغسليه وتنقيه وتحطيه في بعض الحاجات نتاع الطبخات يعني ما تهلكش تعبر راهو مش مرح ما تهلكش اي تحطي معناتها حتى هو باش يصبر يعني يصبر حتى الفلفل الاكحل نجم نصبروا بيه حراور كعب وقت جبت تغرب لي حتى بصفايه اما يبقى لك الحراره 5 سنين ما نحكيش على عولة عام نحكي على عولة حاليا نحبوا يعني اكثر وقت يعني تبقى في كما قبل يعني تبقى في ايامنا هذه بوسائلنا هذه كيفاش نجموا نحافظوا على عولتنا معناتها وما تفسدش. والله كل شيء يتخبى كل شيء يتعود الا ما البلاستيك اسمعي البلاستيك حتى الزيت تحطيه في دبوزه بلاستيك بعد عامين ثلاثه بس من العام الاول صار يتبدل المطعم يتبدل اختار اصلا هاك علاش لا لا تهلك يعطيك الصحة اي تفضل يعيشك يعطيك الصحة أم عندك أحمد عندك سؤال نجم نسمعك أنا توبح للمسرح وكان عندك سؤال صحة ليك علاش مش نقولك استمتعي بالسهرة يعطيك الصحة تحية ليكم أحمد رغم أنها ما حبتش تخلف موعدها معناها المداخلة جبت كثيرة سامحيني ما يسالش معناتها بالعكس كثيرة ولكن مفيدة جدا يعطيك الصحة أم أحمد واستمتعي بالسهرة وسهرة رايقة وتحية ليك وتحية لكل جمهور المسرح توريس مسرح المنطقة منصورة وجمعية توريس والله نكملوا موخر مزيد غدوة وبعض إن شاء الله لا أنا من متابعين جمعية توريس ومتابعين حفلاتها وكنت نتمنى أني نحضر للأسف نكمل موخر يعطيك الصحة تحية ليك وبرغي تحياتي إن شاء الله إن شاء الله يعطيك الصحة أم أحمد مشكورة جدا إلى اللقاء يعطيك الصحة استمتعي يعطيك زينة بالحق يعني طرق عطتهن تعليقك تقوى على قبل الخطر ما فماش ما فما الفرجيدارات الفرقوات لا حد شيء مضطرين مضطرين باش يلقوا طرق ما الحاجه ام الاختراع باش بالضبط اللي يعولوا بها وخير صحيه خير للاسف صحيه تو كثرت الفرجيدارات وكذا يبداو اللي هذا يستسهل ما تستسهل تو تعجن حتى تو الهروس تعجنها وتحطها في الفرجيدار تحطها في حاجه بلاستيك وتحطها في الفرجيدار اني امي قبل نعرفها تعجن من العام للعام وتحطها ديما في حاجه فخار في فخار في زير ديما عندها زير المثلي تعمله وتخليه كل شيء في ازيار تخليه للخوه معناتها كيف يقرب عيد الكبير تتنظفك العملات في متاع منور تحطها في حاجه صغيره وتغسلها وتشيحها نفس الماعون تعاود تستعملها مره اخرى يعني تحسي ثقافه ناس من ثقف فصل وعارفين بالضبط ايش قاعدين يعملوا وتحافظ كيف يقول لك حاجه تحفظها بالرسمي تحافظ عليها حتى بالعام والعامين وتلقاها محفوظه ومره واضحه المسير قبل يبقى معناتها نعرف امي يبقى الخو معناتها للربيع قبل الفلفل ماهوش كيما تو ديما موجود يعني وين تمشي للمرشي تلقي قبل لا الفلفل تلقي في من الصيف للصيف يعني فصلي ونتذكر أمي عندها زير كبير تعمله وتغطي تعمل حاجات صغار ناكله هنا هذاك في الصيف وكلك الحاجات الصغيرة لكن هذاك ديما تخليه تقول للربيع يبقى للربيع فعلا يعني العوامل كل الشجعة قبل ده أصل النباتات كانت تكون بيولوجية قبل كانت بيولوجية تنحم الغابة ولا طبيعي كل شيء طبيعي بطبيعة صحي وطبيعي ويصبر يعني تو الدنيا كلها تخلطت في بعضك دخلت علينا الكيمياويات والحاجات هذية والدواء والواحد ربي قدر الخير خلوكم برانشيل على موجة 100.9 راديو نفزاوة أفام برنامج الصيف ضيف اللي يجيكم كل نهار ثلاث من 8 للعشرة متاع الليل ما تبدلوش الموجة خلونا نخرج ونسمعوا تو صليحة مبروك مع العزابة ونرجع

نفزوا أفهم تبعنا وخليك محفلة الصيف ضيف مع العزابة. توصلنا للتسعة وعشرين دقيقة، إن شاء الله راكم استمتعتوا بالاختيار هذا يا صليحة مع العزابة. أنا راح أنا بكرتي شردت مع العزابة، أنا من أروع الأغاني اللي تغناها صليحة، نحب برشا الأغنية هذه. اليوم نجوحة تقوى مهيش موجودة، إن شاء الله راهو المناخير، إن شاء الله راكي لاباس يا نجاح، لكن فقرتها مهيش باش تغيب، الله لا يغيبك علينا يا نجوحة، إن شاء الله ديما معانا. وصلنا لفقرة الطيب خاطرك. يطيب خاطرك مع نجاح. ما يسالش اليوم مع نجاح، ديما موجودة معانا نجاح. اليوم تقوى خلينا نحكو في الاعتذار، ثقافة الاعتذار، ولشكون نعتذر وشكون اللي يعتذر، واسكو الناس الكل تنجم تعتذر ولا لا. الاعتذار راه من شيء من القوى والكرام، معناتها كيف نعتذر لك راني مش معناتها اني راني ضعيفه، ولا بالعكس راني خاطرني قويه وخاطر حسيت بغلطي حبيت نعتذر لك، يعني ماهيش مش كيف يعتذر لك الواحد راهو ضعيف ولا راهو انت اقوى منه ولا خاف منك، لا، خاطر هو يحترمك ويحترم روحه هيك ولا طبعا طبعا هو كيف التسامح، يعني من الاخلاق العاليه انك خاصه كيف حسيت تحس روحك انك جرحتك شخص هذاك المقابل ولا باي حاجه تعتذر، علاش لا، هي طريقة للتواصل والود والتواصل للحب بيناتكم. أنا أكيد جدا يعني. على خطر كما قلنا الاعتذار يغسل برشا حاجات، ساعات كي نغلط فيك أنت وتهزي في خاطرك مني، كيف نجي نعتذر منك ونقولك سامحيني ونبوسك ونحضنك، حتى كان عندك حاجة في خاطرك عليا تتمسح، يعني وتصفي النوايا وتصفي القلوب. هو عادة خاصة كيف الإنسان مهوش قصدها غلطة، مهوش قاصد، يعني مش قاصد باش يغلط الغلطة ذيك، دونك يعتذر. اما كيف ولي مقصود عاد وكان ما عادش فاهم معناها هذاك ما عندك اللي يقصد، هذاك يتعمد ان يجرح ولا يتعمد ان يغلط فيك ولا يتعمد ان يسمع الكلمه الماسطه والسيئه والتوجع، معناتها هذاك ما دام متعمد ما تصورش اصلا حتى ان يفكر في الاعتذار. جميع يهز تليفون ولا يمشي حتى للشخص ويعتذر له ولا راهو الاعتذار كيف كما قلنا راهو كما قالت اختي تقوى، معناتها طريق للود وطريق للمحبه وطريق للتواصل وطريق يعني مش كيف كما قلنا كيف نعتذر اني ولا تعتذر انت راك انت ضعيف، لا بالعكس راك قوي، ولا معناتها غلطت سبحان الله، جل من لا يسوى ولا يخطئ، يعني البشر ديما يغلط سبحان من التواضع. الانسان المتواضع عاده يعتذر، اما الحس بالتكبر وكذا حتى يولي عارف روحه غلط ما هيك ما يعتذرش. خطر هو يتصور روحه كيف يعتذر ضعف، ولا خطر راهو ذاك يعتذر راهو ضعيف، لا بالعكس راهو قوي ومن اقوى الناس الانسان القادر على الاعتذار. من شكون نعتذر تقوى؟ والله نعتذر من الأشخاص ربما اللي قصرنا، اللي ربما يظهر إن إحنا قصرنا في خرنا معاهم في معاملتنا معاهم وكهم، خاصة مثلا نعتذر لك للوالدين أكثر حاجة نعتذر، ساعات عندنا تقصير غير مقصود باللي نعمله ومنوفيهمش حقهم، يعني ما نجموش إن نوفوهم حقهم، أكيد اعترافنا بالجميل اللي هم ما نوصلوش أن باش نرجعوا لهم حتى جزء صغير منهم، لكن فما ساعات ولي تقصير غير مقصود، نقولوا هنا خدمة، ظروف، دنيا هزت العباد، دنيا ساعات واحد يتشغل شوي خاصة على الوالدين وما يزج تليفون ويسأل ويزور، هذوك هم أكثر وحدين اللي احنا مدينين ليهم باش نعتذروا لهم وباش في كل لحظة نطيبوا لهم خاطرهم، الخاطر راهم الوالدين ساعات يولوا يظهروا اللي هم متغشين، لكن لا راهم أبسط حاجة تفرحهم وأبسط حاجة تطيب لهم خاطرهم الوالدين، ويولوا يستنوا كالتليفون ويستنوا كالكلمة ويستنوا كالزيارة ويستنوا كال زي كذر صغار بالضبط وحساسين زادة حتى حاجة بسيطة تقول انت هي حاجة بسيطة وكذا برضو هم تحس في نفسهم ويحسوا بها أكثر من اللي تتصوروا، معناتها نعتذروا زادة كيف للأصدقاء، ساعات واحد كيف مش بضرهم كلوا غلطنا في حقهم، ساعات كما قلنا حتى في تقصير على السؤال على تليفون ساعات كالغفلة ذيك السهوة تجي كما قلنا تهزنا الحياة وتهزنا الدنيا وتهزنا ظروف الحياة الكل وننساقوا احنا معاها ونغمسوا فيها اللي خلينا أن ننسوا ولا نتناسوا ولا نسهوا خلونا نقولوا سهوا معناتها على كل أصدقاء ساعات تقولي أنت تفكري فيه ومرات حاجة أخرى تقولي والله خليني نكمل الحاجة الفيديو ونكلم مثلا فاطمة نكلم فلانة نكلم فلتان تجيك حاجة أخرى وتنسيك يعني كل الروتين اليومي وضغوطات نتاع الحياه حتى على الزيارات اصلا الزيارات مشغله الدنيا برشا وحتى تحبي تمشي تحبي حتى ما كيف تحسي روحك ما يكفيش حتى تليفون وحده ما يكفيش لكن ما تمشي وتعمل لك العشويه تعمل لك القعده لكن الله غالب الوقت ياسر والمشاغل برشا والوقت ما فماش وهاي الدنيا خاصه وكي الدنيا سخونه يخرج من جت تعدى العشيه كان سيئة من المغرب للمغرب اللي ما عادش فما خروج ما معناتها هذايا بالعكس حتى كيف ما نجموش نمشوا مثال شكل التليفون راهو يطيب الخاطر راهو راني ما نسيتكش خليك ماشي كيف القعده احنا خاصه احنا مال جنوب قعدتنا الشعبيه محلاها القعده العربي القعده ذاك ما يعوضها حد شيء ياكل كوستي وكل القعده العربي وكل العويله وكذا ذاك ما يعوضها حد شيء كلمه القلب هذيك وكل هذيك الكل محتاجينها تقوى وكلنا مفتقدينها وكلنا وكلنا نحنوا لها كل القعده هذيك عندنا تليفون الو الو اهلا وسهلا اختي فاطمه اهلا مرحبا بك شنحوالك مساء النور لاباس والله لاباس الحمد لله شنحوالك انت ومعتز شكون شني حالك اختي فاطمه لاباس عليك والله لاباس الحمد لله شني مونسه بتقوى الليل اهلا وسهلا مرحبا عايش مرحبا لاباس عليك ديما تقوى ديما مونستني تقوى ربي يستر بس وما يعني غبتي برشا علينا يعني باش تعتذر على الغياب نتاعي بس ما من جنعوره اي اعتذري اعتذري انا بعتذر لك انت اول مثال انا عمل اعتذار لك خاصه معايا نسمع وما نشاركش اي اي واو شنو نقول لك ملات تلاهي الدنيا وقتي فطو صحيح صحيح لكن كل دقيقه وكل ثواني وكل دقائق هذوكم راهم ما همش باش ياثروا برشا في من وقتنا وما همش باش ياخذوا برشا من وقتنا لكن مرات راهي ساعات تجي سهوه مرات ساعات تولي مشدود ساعات يولي لكن معناتها كيف نقبلوا العذر يعني يلزمنا زاده يلزمنا نقبلوا العذر نتاع كيف يجيك معناتها ولت مثلي اخيك عذرا يعني صحيح تفضلي انا سمعت برامجكم تو حبيت نعتذركم على الغياب نتاعي يا سيدي ياخذ بخاطرك وعايشه صحه ومقبول اعتذارك كيما في الباب لكن رانا احنا ما نحبوكمش تغيبوا علينا على خاطركم انتم كيما قلنا ديما قلنا انتم الاساس وكي تغيبوا انتم رانا احنا بلا ما نسوا شيء بلاش بيكم وديما نحبوا نسمعوا صوتكم وديما نحبوا نسمعوا اخباركم مشكله اختي فطوم تبقى النيه النيه معنا باش تشاركي موجوده اي وهي راه كيما كنت تحكي معنا الدقائق هذيك لا باش تزيد لا باش تنقص اي انا اما الواحد سافات شافت تلاهي الدنيا كيما قلت حتى على والديه الواحد معنا يغفل وواحد رب عذر قال الواحد نربيه ديما ما عندك الغفله ديك حجاب الغفله نقولوا احنا بلغتنا اي ساعات تجيك سبحان الله صحيح. وحتى الناس ومرات كيما كنا نحكم بكري قلنا نقول حتى ونكلم مثلا بسمه ولا نكلم تقوى لكن تجيني حاجه على غفله اللي تنسيني وتخليني نغمس فيها وبالتالي في الليل مثلا كي نرقد ما كي كيف يتفكر يقول اي يتفكر يقول ماني قلت باش نكلم فلان ماني قلت باش نستلفون ماني قلت للاسف يعني يلقى روحه ما عمل حتى شيء من اللي قاله الكل يعني لا لا وساعات راهي مش حتى امور ماديه لا لا مش ماديه لا لا لا لا مش ماديه مش ماديه شغله وكاهو هو شغله هو جهاد راه هو راك جهاد لازم الانسان جهاد روح يحاول معناه يخلق الوقت من ما هو معناه يقول زي يعمل تحدي الروح يقول اني يلزمني نتكلمك الحد يلزمني هذيك هي لازم نعملوه هكا هو يعطيك الصحة يا بسمة وتحية ليك على شكون تحبي تسلمي تفضلي الله يسلم عليكم الكل يعطيك الصحة سامحوني خاطر مقصر معاكم برشا نتبع فيكم بالباهي معنا ما فوتش وما شاء الله عليكم ونسينا الكل يسلم على اختي تقوى خاطر حتى هي من اصدقاء عايشة اختي الله يبارك لك ان شاء الله والخيات الكل معنا الكل بدون استثناء القدم والجدد والكل واللي يسمع للزوا الكل يعيشك يا بسمه يعيشك الله يخليك ان شاء الله نحاول ما نغيبش عليكم ان شاء الله ما عشنا احنا ما عندناش باش نسامحوك عندك الحق يا الدنيا ما عادش نغيب بعد ما خلصت الانتظار يلزمني نتكلم اكيد ان شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب يا بسوم تحية لزوجي وجيراني خاصه اللي وقفوا معايا مرض معناها خبير مرضى ان شاء الله ربي يشفيك ان شاء الله ربي يشفيك اللي معناها قام بالواجب ماديا معنويا وماديا بارك الله فيهم تحيه لهم ونقول لكم راه الجار ديما راهو فطوم اختي راهو اقرب من الاهل. اكيد اكيد اكيد جارك يعطي طاقه ايجابيه للشخص هذاك يخليه يتعدى اي محنه كانت. يعطيك الصحه ان شاء الله ربي يطيح بينا ما خير منا وان شاء الله ديما ديما ان شاء الله في الخير ان شاء الله. يعطيك الصحه يا بسمه مشكوره على المداخله يعطيك الصحه الله يخليك. هكا نخرجوا فاصل زينه زينه من اروع اغاني شاديه وفريد في فيلم في معناتها نهداها الكل من اسمه مزينة وعلى رسم أمي. تحية تحية لها. Yeah. يا هل ترى يا هل ترى قلبي يلقى الفرح امتى وفين امتى وفين امتى الزمن اصفالي والتقي لحبيب مخلص يريح بالي يكون وصاله قريب امتى الزمن اصفالي والتقي لحبيب مخلص يريح بالي يكون وصاله قريب ويملى قلبي الخالي اكيد معه عزالي ويملى قلبي الخالي اكيد معه عزالي والدنيا تضحك لينا زينة والله زينة زينة والله زينة ضيف على مواج راديو نبزاوة اللي يجيكم كل نهار 3-8 للعشرة متاع الليل. ان شاء الله رانا عدتوا معانا مازال ما كملش اكيد الوقت. ان شاء الله راكم فرحانين وان شاء الله راهم الاختيارات الفنية خاصة تنال اعجابكم. كما قلنا وصلنا تو اللبسة والصيف واختيارات الالوان واختيارات نوعية اللبسة في كل بلاصة وين شنين اللبسة. فقرة صيافي صيافي فقرة صيافي اللي تأثثهانا صديقتنا تقوى اللي تحضر معانا كل نهار ثلاث من ثمانية تبدأ حاضرة تقوى وجبنا التاي وجبنا الحلويات مشكورة تقوى مشكورة جدا. تقوى اليوم حبينا نحكو كيفاش معناتها اللبسة مش هي نفسها لتلبسها مثلا في الخدمة لتلبسها في الشارع لتلبسها في مناسبة لتلبسها والألوان انتي تحكينا أبدينا بالألوان اليوم فاطمة باش نتكلموا على الألوان ودلالات الألوان رموز الألوان ودجا اللبسة هي اشتر اللبسة ألوان أكيد اللون هي اللبسة اللون اللبسة ألوان نبدأ باللون الأبيض. اللون الأبيض هو لون التفاؤل وهو دليل النقاء والنظافة والطهارة والصدق والصفاء والشفافية والبساطة والبراءة. أي الأبيض في الصيف حصلنا في الصيف عادة منسوب ليه اللون الأبيض الألوان الفاتحة الكل وخاصة الأبيض. اللون الأسود هو لون الليل بما فيه من دلالة على نهاية اليوم والاستقلالية والتوحد اللذان يمثلان حالة الأشخاص ليلا ويرمز للجدية والنضج والقوة. وطبعا فيه تعبير الفخامة زاد الفخامة زاد الكلاس ياسر اللون الأسود وفيه طبعا تعبير عن الحزن والحداد. شنو لونك المفضل انت فطو؟ والله يعني نحب لك زي اللي حتى نحب لك بصراحه نحب لك حال كيما قلت لك لون الفخامه نحسه معناتها كيف تلبسي لك حال مش بالضروره يكون فما شكون في بلايص اللي يلبسوا الابيض في الحزن فمنلبسوا الاحمر في الفرح يعني ماهوش تو مثلا نشوفه في الشرق في الاردن وفي برشا بلايص في في في, في الحزن نتاع في المئات نتاع حاطه حاجه بذار لبسوا الابيض يعني اي تفضلي بقيت الالوان اللون الاحمر يعد من الالوان الدافئه القويه التي توقظ المشاعر وتلفت الانتباه وهو دلاله عن الشغف والاثاره والطاقه والفرح والحب والارتباط عادة مربوط نقولوا احنا اللون الاحمر مربوط بالحب اي بالحبك حاجه حمراء كما كما طاوله الاستوديو نتاعنا لون كلها حب لون احمر اكشفي في كان 14 شفيف اللي ذكرت اي سان فالنتان والاغلبيه عيد الحب بدي بالاحمر الواحد كان خاصه البنات المراهقين كانوا يلبسوا اللون الازرق اللون الازرق بصفه عامه هو لون السماء بما فيه من دلالة على الهدوء وهو أيضا دليل الثقة والتواصل والانتعاش والراحة والنشاط أكيد حتى شوفي أنت في البحر وكل بعد النظر وكل الواحد انطلاق بكله يعني انطلاقا من البحر يعني اللون. اللون الأصفر الغيرة ايه هو عطاني يقول الغيره لكن هنا فما اشياء اخرى هو لون الاشراق والامل والسعاده والبهجه والمرح والتالق كما يعتبر اكثر الالوان تاثير في العقل والذاكره بي حاجه هو عاده نقولوا الغيره يقول لك يلبس لون غيره لون الاصفر لون الغيره اي لكن هو نتاع هيك تنجم تقول نتاع بهجه نتاع فرح نتاع الالوان الفاقعه عاده الاحمر الاصفر كل الالوان الفاقعه تعتبر من الالوان الحيويه حيويه اللون الاخضر ديجا على مود الاخضر سني بين الروتان الاخضر كالغامق الروتان على مود عندك في في في الموبل في الاثاث في الصالات وفي حتى في اللبسه اللبسه على مود سني الروتانا هو لون الطبيعه والحياه والاناقه والثروه ويوحي بالاستقرار والهدوء والتصالح مع الذات بالفعل هو مرتبط بالطبيعه مرتبط معناتها اي حاجه خضراء شجر ونبات وكل يعني هذاك تحسي روحك انت مغروسه فيك الارض هذيك واحد اللون البرتقالي اللي هو كيف الاصفر وكيف الاحمر كاللون الفاقع الالوان الفاقعه هو من الالوان المشرقه والنابضه بالحيويه وهو دليل النضاره والشباب والابداع وروح المغامره انا ما نحبش البرتقالي بين قوسين عندك الاصفر والبرتقالي الجميل كان نلبسه مثلا الاخضر كل واحد وكيفاش سبحان الله اكيد طبعا انت واللون اللي ترتاحي فيه معناتها اتذكر طرفه مره في في في اني في جهازي والله في جهازي خيطت طرفه زرقاء مش عارف ايش نشوف القلصه بعدين شبيني شبيني مش بيني خيط والله اقسم بالله استغربت في روحي اني ما نحبش الازرق خاصه الازرق هو طاشني طالعته كي البلوروان نقول احنا الازرق الملكي سني ديجا لا مش سني هو من الوان اللي عامين ثلاثه التالي حلو الازرق الروتانا البلوروان الازرق الملكي ثم الوان الازرق الملكي حلو برشا وزهي حتى الوجه هيك وبديت نحبته اما وقت عملت روبه والله خسرت ربي بلوروا واني مش عارفه نكره اصلا وقتها اللون هذاك قعدت مستغرب في روحي شبيني عملت الازرق يعني ما لبستهاش بالكل عاد وخسرت عليها الساعه والله نتاع تجهيز معناها ما لبستهاش بالكل اللون البنفسجي البنفسجي شنو هو اللي احنا نقولوا الموف الحبري الموف هو لون الرومانسيه والنعومه وهو النبل والجلاله والروحانيه نقول النبل والجلاله لانه في فتره ما مرتبط بالملوك لبسه الملوك والسلاطين الموف هذا هكا علاش سموه لون النبل والجلاله اللون الوردي هو لون الانوثه والعواطف والرومانسيه والحماس الوردي عادة البنية حتى البنيات دي ما عادة البنية تلبس تلبس تلبسها الروز بالروز والوليد عادة نقول أزرق البلو الوليد والبنية روز بالنسبة للبنية البيج عندك البيج الأصفر النجم يجي منه ومنه كمامة بناتهم الزوزة حتى تحضرت تروسو عادة اللي حضروا في تروسو عندك البيج الفير الفير البيستاش نقول احنا الفاتح النجم يجي يمشي بنية وليد الأزرق طبعا منسوب للولاد أكثر، الروز منسوب للبنات. أما قلت لي إنسان مش عارفة مش عارفة شو تجي تعمل مخلط، والروز زادا يمشي للولاد وبناتها البيج الفير تو البنية تلبس البلو والوليد ما يلبسش الرأس تو عادي أنا كنت تشوفي بنية لابسة بلو، لكن كنت تشوفي وليد مثلا تصوروا مبروك لابس لا والله يطلع فما فترة طلع روزي اللي يلبسوا فيه الأولاد ثم ولت الألوان مخلطة ويلبسوها الناس الكل يعني محلاهم المعلومات اللي اعطيتيهم لنا على على الألوان يعني فما حاجات ما كناش نعرفوها إضافة يعني اعطيتيها لنا تقوى مثلا تويك أني ماشي نخدم أكيد ماهيش نفس اللبسة ألبش نلبسها في مناسبة في فرح في في في مثلا في الدار ماشي خارجة خارجة مزروبة يعني كل فما أقولك مثلا لكل مقال مقام إحنا تقول كل لبسة كل بلاصة عندها لبستها والله هذيك حسب الميولات راه وحسب الأذواق وحسب الأشخاص ساعات تشوفي لبس أنت في الشارع خارج ماشية به الخدمة قلت لك فاقعة برشا زيد حبس لك راه بنقول إحنا برطو هي زاهيت لهم ولبستها عادي لكن سامحيني فما صحيح راهي معناتها اختيارات شخصية وميولات وكل لكن فما معناتها ليميت يعني لو مثلا لبسة مش عارفة تولي ألوان برشا جذابة مثلا خاصة في الخدمة دي ما تلبس لبسة بالضبط ماشي البقعة ماشي محترمة متاع خدمة متاع إدارة متاع ألوان هافتة أي خطر بش تشوفي أنتي خطر أنتي بش تمثلي المؤسسة اللي تخدمي فيها توكس ولي لبسة لبسة غير لايقة بالمؤسسة هذيك أنتي قللتي احترام من روحك ولكن المؤسسة اللي أنتي فيها هي كل واحد وميولات عادة معناها من هي حرية شخصية لكن ألوان هافتة من ماشي لله ماشي البقعة رسمية لون كالم نقولوا احنا لون هافت وهادي لون وحتى اللبسة اصلا مثلا ما تلبسيش لبسة مثل عريانة برشا ما تلبسيش حاجة هذيك طبعا معروفة هذيك اللبسة كل واحد وكيفاش احنا هنا من الايجابية اللي عندنا جنوب هنا ديما بصراحة ما هي زي طرفة هي امس ولا لمس نسمع في ذكا صندوق عجب في موزيك ظهر لي واحد قال كيفاش معناتها انتم رجال معناتها يلبس شورت ما تخلوش يدخل الإدارة ما تخلوش لكن المرأة تلبس ميني وتلبس وتجيب شلاكة تقطق تدخلها عادي يعني بالحق يعني تو تمنع الراجل ما تقول تدخل بشورت مش محترم من اللبس هذيك مش ولكن في نفس الوقت تدخل لك مرأة بميني وخاص احنا هاو ما عناش من المفرقات هذيك الغالب ما عناش احنا لا احنا هني لبس جنوب هني باللي تلبس دي ماذا تلبسها مستورة دي يحشموا مستورة فما البس يجرح العينين قالك فما البس يجرح العينين معناتها كيف تولي الوان هيك وشعشاعي وكل اي بالحق يعني زي كما قلتي انت زي فروج ما ترتاحش زي اصلا حتى العين اصلا ما ترتاحش ماذا بيك ديما اللون الكالم روح حتى في الميبل وكذا ماذا بيك ديما اللون الهافت والكالم باش تهفت فيه العين تركح فيه العين نقول احنا كيف تقول لي حاجه فاقعه حتى العين هي جهه لبسة المناسبه تختلف مثلا عندك حق تلبسي في في في مناسبه في عرس في فرح ما اكيد مناسبات الاغلبيه في الليل وفي الليل عادي حتى كلبستي لون فاقعه ماهوش باش يبان برشا زي النهار معناها ويكون جذاب شويه ربما لانه هم تاع مناسبه وديما يبقى الاسود سيد الالوان راهو حتى أكيد. في الـ في الـ في المناسبات زوز الوان شنو اللون الاخر اسود وابيض لكحة المثير وديما يبقى بوهرته ديما موهر لكحة المعنية هي تبقى البشرة البشرة متاعت الشخص كل واحد وبشرة كل واحد طبعا فما الوان مش نفس الالوان تطلع على الناس الكل مثلا فما لون يطلع على التقوى واني ما يطلعش علي والعكس بالعكس يعني ديجا كيف تمشي تختار هي من السوق القماش تشوف تحط القماش على البشرة بشرة يدها اسكويوتها ولا موتيهاش سبحان الله فما الوان ما تطلعش مع بشرة ساعات لون يعجبك وتقولي ما له وترتاح في عينك وتركح لكن ما يطلعش عليك مثلا في الدار حد تندي من حاول ونحاوموا الحاجة المرتاحة الحاجة واحد خطر هذيك راحتها معناتها في الدار تلبس اللي تحب في الدار لكن في الشارع ما فما مثل يقول لك كول على كيفك والبس على كيف الناس كيف الناس يعني يلزمنا كيف نخرجوا في لبسة تكون لايقة وتكون محترمة أول حاجة احترام الذات احترام ذاتك أنت الأول كيف يخرج في لبسة محترمة راك أنت احترمت روحك يعني وأنت كيف احترمتي روحك كيف تخرجي في لبسة محترمة تقول لك لا على كيفي نحب أني حرة صحيح حرية عندك الحق لكن فما فما حدود لك الحرية هذيك راهي مثلا بعتلي تصير حتى برشا مشاكل التحرش تصير برشا مشاكل وبعتلي مثلا تخرج لابسه لبسه ما لابسه شيء وتقول هاهم مثلا يتحرشوا بي ولا هاهم كذا انت جبتيه روحك يعني سامحيني معناتها هي حرية شخصية ايه لكن راه فما حدود لك الحرية معناتها الحرية المطلقة لا راه كيف تنتهي كيفاش حريتك حيث تبدا حرية الاخرين انت وقتها انت تعديتي حتى على الذوق العام يعني في الشارع يعني راه قلت وعي زاد ساعات تلقى سنه من الغادي من الشمال مثال يلبسوا بلبسه معين عندهم لبسه عادي وتقول احنا نورمال نخرجوا بها عادي انت اختي جايه للجنوب وناس محافظين واللبسه هذيك دخيل عليهم معنا ونفس التصرف صار في غاد صار في هني هذه نعتبرها قله وعي من هي الانسان الواعي المثقف اللي هو يتاقلم مع البلاصه اللي هو فيها وساعات تقول لك لا مثلا يعني احكم على دخيلتي من لا ما انت حره ديك حتى المظهر عنده قيمته بصراحه فما مظهر عندها مش دخيلتك احنا متكلمناش معاك احنا ليش بالضبط تويك انت كيف تخرجي ولا انت حتى انت اخويا كيف تولي فما سبحان الله ساعات تولي لبسه تقولي كيفاش هذه كيفاش خرج بها يعني علاش يقول لك البس قول على كيف والبس على كيف الناس عندهم دخل فيك زاد باش نقولك شي همك في لا يهمك مداوك معانا الانسان مدني بطبيعته واجتماعي بطبيعته انت في وسط عباد المفروض حتى العباد عندهم راي في المظهر نتاعك ما تقوليش لا شي همهم في فما كما قلنا هي معناتها ديما نرجع راي حرية شخصية لكن ديما تبقى بحدودها معناتها ما هيش الحرية المطلقة في كل شيء أصلا في تصرفاتنا الكل خاصة كنولو في الشارع كنولو فك الناس مع الناس المحيطين بينا كيف نحترموا رواحنا احترم نفسك تحترم يعني من غير هذه ما فيهاش حتى نقاش معناتها باش نقولوا ما تعدتش على حريتك اني كيف طلبت منك انك تخرج مظهر لايق باش نقول لك البس وسط لا لباس المطرفين ولا لباس البائسين كن كعامة الناس ولا تشهر نفسك بلباس يعني ماذا بك تكون عادي طبيعي وتعمل حاجه فوق او كذا وكذا وبعدش بالانتباه وتقول لك هاو كذا بعد كذا وكذا من المفروض يكون كعامه الناس وبرا البس وسطا لا لباس المطرفين ولا لباس البائسين راهو عطاك ربي يزيدك مثال اش تلبس الغالي البسوا ماكش مضطر باش تلبس كيفي اني مش قادره انت قادر ولا انت قادره باش تشري روبه مليون اشري صحه بصحتك وربي يهنيك ان شاء الله لكن ديما نبقوا فك الاطار نتاع الاحترام يعني فك خاصه في الشارع وفي الادارات باش تمشي كل تلبس كل العاريه ياسر ما قالش بها ربي وكل حاجات فما حاجات معناتها تحسها اصلا مش مقبوله كان في الجنوب ولا خاطي الجنوب راه حتى كي تخرجي انت مثلا تمشي في اي بلاصه معناتها ديما يحاول يكون انيق وفي نفس الوقت باحترام يعني محترم يكون محترم الاناقه موجوده ما بالاحترام ديما في الالوان وفي الفصان وفي الالوان ومش اي حاجه مثلا نلبسها اني كما حكينا فيه قبل ونعاودوا مش اي حاجه توتي بدني اني عندي الكرش اني عندي برشا حاجات في بدني حاجات زايده نلبس حاجه اللي مش توتي وحده طويله اني قصيره ما نلبس حاجه معناتها نشوف حتى اني اصلا شنو يطلع عليا يعني شنو كيف للاسف برشا ناس ما عندهمش الفازات هذيا معنا ساعات تلقى إنسانة مثل ما عندهاش الهاش نقول احنا وتلبس حاجه سري اجستي اللي تبين لها كورها معناها بالعكس احنا كي نلبسوا حاجه ماذا بينا تغطي حتى فما ديفوات اكيد في بدوناتنا الكلنا اغلبيتنا مش الكلنا بون واحد ديفوات لكن ماذا بيه بوعي ماذا بيه يشوف الحاجه اللي تطلع على جسمه واللي ما بيظهرش فما ديفو اي انسان الكمال لله وكل انسان شخص عنده ربما تلقى ديفو في الجسم نتاعه يحاول باش شوف فصان اللي تغطي اكل الدفاع هذيك كما قلنا حكينا فيه زاد مش خطرها موضة يعني نلبسها ممكن الموضة جديدة وطالعة وتعجبني وكل لكن كي نلبسها ما توتينيش ما مش مضطرة باش نلبسها نحاول اني نقربها نحاول اني نشوف فصان معناتها نبدلها شوي في الفصالة متاعها اللي نحاول اني باش نتقي العيوب متاع بدني ونلبس تقوى الوقت تصوري 9-10 غير درجته وتعدى في ساعة في ساعة نسن وكان فما تليفون ما تدخلوش برشا معانا اليوم في التليفونات ان شاء الله راكم لهي في المسرح اليوم ان شاء الله مصورة اليوم صح اليوم فما فرقة مهرجان واد الغريق في المنصورة في فرقة فلسطينية دبكة، وغدوة إن شاء الله فما مسرحية عطش، وبعد غدوة فنانة درة البشير. ديما اختيارات جمعية توريس، ديما اختياراتها ديما رايقة، راقية ورايقة، ويعطيهم الصحة تحية لهم. أكيد قاعدين يحاولوا أنه المشهد الثقافي قاعدين يحاولوا أنه يطوروه ويساهموا فيه، معناتها رغم إمكانياتهم ورغم الظروف اللي تمر بها الجمعية ورغم برشا حاجات، لكن هم قاعدين ودخول مجاني، يعني يجيبوا في رقم من برا ويجيبوا ديما وديما الدخول مجاني، وديما تحس المسرح معبى. تقوى العشرة غير درج، نخلي لك كلمة الختام، علاش كنت تحبي تسلمي، شنو تحبي تقولي، عندك شي ملاحظة، عندك شي؟ والله تحيتي لجيراني نصر معاهم كل ليله، انا كنت بحضر نشوف كوستي العشيه ديما في الليل هكا وقت تو نلقى جارتي تو سيد محضره تي غادي، وهي هي تستنى فيا فاطمه فاطمه ومريم جيراني زوز، اظن نصر معاهم في الليل. وتحية لجمعية توريس المنصور، يعطيهم الصحة على المجهود اللي قاعدين يعملوا فيه برغم الإمكانيات كما قالت أختي فاطمة، يعطيهم الصحة. وتحية لكم الكل، وإن شاء الله ليلتكم زينة. يعطيك الصحة تقوى على حضورك المتواصل، يعني كما قلنا المرة الفاتت اعتذرنا، عاود نعتذر لك على خطر على خطر نسيت ما علمتكش بالتغيب متاعي. إن شاء الله رانا كنا خفاف الظل عليكم، وإن شاء الله راكم عدتوا معنا وقيت سماح وباهي، وإن شاء الله رانا أعطينا شوية معلومات. باش نختموا بصوت عبد الحليم حافظ، تحية المحبية عبد الحليم حافظ. فما شكون لام عليا قال لي شبيك ما تعديش في عبد الحليم، راهي مانيش مقصوده. هذه تحيه لكل محبي عبد الحليم حافظ، سواح سواح، وخاصه عندي صديق عز الدين بن خليفه من بازما، ان شاء الله راهو يسمع فيا. هذه تحيه ليك، وان شاء الله نهدي لك الاغنيه اللي تحبها انت مره اخرى يا عز الدين. هكا نكونوا وصلنا لنهايه برنامج الصيف ضيف اللي يجيكم كل نهار ثلاث من 8 لل 10 نتاع الليل، تو 9:57 دقيقه، مع تحيات فاطمه ترابلسي ومبروك بوسيف وتقوى الشايبي. هكا نقول لكم ليلتكم زينه، صباح الخير.